دليلا على ما وراءها من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وكريم الفعال عن هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الا وهو قول الله سبحانه وتعالى ويؤجرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اخبر الله سبحانه وتعالى عن الانصار وكذلك كان شأن المهاجرين انهم يؤجرون على انفسهم ويقدمون غيرهم في حدودهم الدنيويه رغبة وارتقاء لما عند الله سبحانه وتعالى من الأجور الأخروية. يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم في كل ما كان من حظوظ الدنيا رغبة فيما عند الله. ولو كان بهم خطار، أي لو كان بهم فقر وحاجة، فإنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. فليسوا بأهل أذى ولكنهم أهل إيثار، فإن الإيثار أن تقدم غيرك على نفسك في الحظوظ الدنيوية رغبة فيما عند الله من الأجور الأخروية. هذا هو الإيثار، وهذا هو الذي مدح الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين به، وتقابله الأذى التي هي فيما يسميه الناس بالأنانية، أن ينفرد المرء بحقه وأن لا ينظر إلى غيره وأن يستأثر بالشيء على من سواه. فمدح الله عز وجل هؤلاء الذلة من قلة عباد الله بهذه الصفة العظيمة التي تكاد أن تفقد في كثير من المجتمعات وفي كثير من الأسر وفي كثير من الطلاب وفي كثير من المدن. هذه الصفة العظيمة تكاد أن تفقد من بين الناس، وذلك لأن مقام هذه الصفة العظيمة يرتكز على أربعة أمور يحبها الله عز وجل، ألا وهي اليقين والتوكل والصبر والمحبة. هذه أركان ترتكز عليها هذه الصفة العظيمة صفة الإيثار. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية العظيمة ما أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نسائه، أرسل إلى نسائه ينظر ما عندهن من طعام ومن شراب ومن ضيافة يضيف بها هذا الضيف. فقلت امرأة منهن تقول ما عندنا إلا الماء، لقلة الحال وضعفه ولفقر الحاصل وشدة ما كانوا يلقون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق بالضيف إلى منزله فقال لامرأته هل عندك من طعام؟ قالت ما عندنا إلا طعام الصبية، ما عندهم طعام لأنفسهم ولا عندهم طعام لضيفهم، لا يوجد عندهم إلا طعام صبيانهم الذين لا يصبرون على الجوع. الكبير قد يصبر على الجوع، أما الصغير فلا حيلة له على ذلك. فماذا قال ذلك الرجل لامرأته؟ قال إذا جاء العشاء أي وقت العشاء فأصبحي فراشك، أي أوطئي فأصبحي فراشك وهنيئي طعامك ونومي صبيانك، نومي صبيانك. هؤلاء الصبيان الذين هذا هو طعامهم أمرها زوجها أن تغالقهم وأن تنومهم حتى يبقى ما رؤي من ذلك الطعام ويؤثر به ذلك الطيب. قال ثم قدموه للطيب وجعلت أنها تصلح المصباح فأطفأته فتعالى يريان الطيب أنهما يأكلان ولا يأكلان شيئا، يجب أن يشبع الطيب وأن يأكل وهو مرتاح الباب، لأن الطيب إذا أكل وصاحب البيت ينظر إليه لا طعام عنده، فإن الطيب يتخرج عن الطعام وعن الأكل، فكان يريان الطيب أنهما يأكلان ومعندهما شيء، فأكل الطيب الطعام ونام. فلما أصبح الرجل وغدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام ضحك الله في رواية العجب الله من صنيعكما فطيبكما البارحة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاصة. هذا الخلق العظيم تلقاه من سيد المرسلين، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان هو القدوة في مثل هذه المكارم وفي مثل هذه الأخلاق العالية الفاضلة، فقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال فسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا، فجاء إلى امرأته أم سليم فقال يا أم سليم إني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا يعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت عندي، عندها كان شيء من الخبز، عندها كان شيء من أطراف الشعير والخبز، فلبسته في الخمار وأعطته أنسا يذهبني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنس فقال أخبرك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فقال لمن حوله قوموا، فذهبوا إلى بيت أبي طلحة، فانطلق أنس إلى أبي طلحة أخبره، فقال أبو طلحة بن سليم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس، فقال هل أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندك؟ قال نعم. فقالت الله ورسوله اعلم. فخرج ابو طلحه واستقبل النبي عليه الصلاه والسلام، ثم دخل البيت عليه الصلاه والسلام وكنت ذلك الخبز، وامر ام سليم ان تعصر ركبه لها فيكون اداما لذلك الخبز، ثم كان يقول ايدا لعشره فيدخل عشرة فيأكلون ويشبعون ويخرجون، ثم عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا 70 رجلا و80 رجلا. فأنت ترى هذا الخلق العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يقوم من بين أصحابه ليطعم وأصحابه جائعون، بل أعظم لذلك أو مثله ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما كانوا يحفرون الخندق جاء جابر بن عبد الله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عثر على بطنه من الجوع، فجاء إلى امرأته فقال إن رأيت شيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي بذلك فهل عندك من شيء؟ فقالت عندي عناق وشعير، فعجل في الشعير وأدخل وذبحوا العناق الشاة، ذبحوها ووضعوها في البرمة، ثم جاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تعلم فقم أنت ورجل أورد له، فقال له كم هو؟ فأخبره، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقوموا إلى طعام جابر بن عبد الله، فرجع جابر بن عبد الله إلى امرأته وأخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم هو الناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر مرها ألا تنزع القربة عن التنور، ورزقنا من التفرق فجعل النبي عليه الصلاة والسلام فكفى ذلك الطعام أولئك الذين أكلوا وكانوا يحفرون الخندق كفاها كل من وقال قبلة فقال رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لامرأة جابر بني وتصدقي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الصحيحين حديث أبي هريرة طعام الواحد طعام الاثنين كان ثلاثة وطعام الثلاثة كان أربعة في رواية مسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي ثمانية فهذه صور من صور الإيثار التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتي علمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا الخلق العظيم وأخذوا عنه هذا الأمر الجليل ألا وهو الإيثار. ففي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه من إناء واحد في السوية فهم مني وأنا منهم. الأشعريون اليمانيون كانوا إذا أرملوا في غزو أي قل طعامهم أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم من الطعام في ثوب ثم اقتسموه بينهم مستويا فهم مني وانا منهم وهكذا صحابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كانوا على هذا الشان العظيم حتى ان عائشه رضي الله تعالى عنها اثرت عمر بن الخطاب بمكانها الذي كانت تريده لنفسها من القبر عند النبي عليه الصلاه والسلام وعند ابي بكر. فلما طعن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طعنه ابو امراه المجوسي لما طعن ارسل عمر بن الخطاب الى عائشه يستاذنها في ان يدفن بجوار صاحبيه فقالت والله لا تدفنه اليوم به تؤثره ذلك المكان مع انها كانت احبت ان يكون مكانا لها فآثرت به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا كذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على مثل هذا الخلق. روى مالك او روي عن عائشه رضي الله عنها انها كانت صائمه رضي الله تعالى عنها وارضاها ولم يكن عندها الا رغيف فجاء مسكين او جاءت مسكينه فاعطتها اياها وقالت للجاريه اعطيها رغيف فاعطتها فقالت الجاريه ما كان معك الا رغيف وانت صائمه فقالت رضي الله تعالى عنها اعطيها فأهدي لعائشة رضي الله عنها شاة بدل ذلك رغيف لأن من أعطى لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعه ومن آثر غيره فإن الله يكرمه وهكذا جاءت مسكينة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح ومعها ابنتان لها فأعظمها لم تجد عادية في ريحها إلا ثلاث ثمرات، فأعطتها ثلاث ثمرات، فأعطت كل بنت لابنتيها ذرة، وأخذت الثمرة لتأكلها، فاستطعمت البنتان الثمر، أي استطعمته أي وجدت الثمرة ذا طعم، وأحبت أن تكون لها أكثر من ذلك، فلما رأت أمهن ما يعجبهن من ذلك قسمت الثمرة الثالثة بينهن وشققها بين بنتيها، فتعجبت عائشة من هذا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أخبرته فقال إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة، إن الله عز وجل قد أوجب لها بها أي بفعلها من أجل الثمرة الجنة. فالإيثار خلق عظيم عباد الله. أنا أعلم أن الإيثار على ثلاث درجات كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. الإيثار الدرجة الأولى هو ما سمعته، أن تقدم حضورك الدنيوي، أن تقدم غيرك على نفسك في حضورك الدنيوي أو في حضورك الدنيوية رغبة فيما عند الله، رغبة فيما عند الله، ليس ذلك لأجل الشهرة ولا لأجل أن يكون لك عزة جد فتمن وتستكثر، وإنما رغبة فيما عند الله. والدرجة الثانية أن تؤثر رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الخلق، وهذه درجة عظيمة لا يصل إليها إلا من وفقه الله عز وجل لأولي العزم. وقمة أولئك هم الأنبياء، ورأس هؤلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أن تؤثر رضا الله على رضا الخلق، فإنك إن أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك ورضى عنك الناس، وإن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، ورجع من كان مادحا لك وحامدا لك يرجع عليك بالذنب ويكفرك الخذلان من جهتك لأنك قدمت رضا على رضا الله عز وجل. والدرجة الثالثة هي أن تعلم أن ذلك إنما هو من الله، أن تعلم أن هذا الإيثار ليس من نفسك وإنما هو من الله لأنه هو المعطي حقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.